عليك. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تؤمنوا يُؤْتِي الْحِكْمَةَ

ليس عليك هدى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يسألون

دين الله. يا أحكام قل أو ينفذ بسم الله مالك يوم الدين وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الذاكرين. يا آل طه لنا في حيهم قمر له الحصر.